الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أول فلا شيء قبله، آخر فلا شيء بعده، ظاهر فلا شيء فوقه، باطل فلا شيء دونه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، سبحانه من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض الأمر إليه هداه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وجاهد في سبيل مولاه حق جهاده حتى أتاه اليقين، ترك الناس على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار إلى يوم الدين. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي، وإن خير الهدي والاستنان هدي محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات وسلام رب العالمين، ومع اللقاء 44 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن عودة موسى عليه السلام من مدين إلى مصر مع زوجته، وتكلمنا عن تكليم الله عز وجل له واصطفائه واجتبائه له واختياره رسولا ونبيا لبني إسرائيل، فكان ذلك أول لقاء مع الكبير الجليل حينما التقى، حينما ذهب إلى جبل الطور فعنده ناجاه ربه تبارك وتعالى وناداه، وكلم الله موسى تكليما. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، ورأينا كيف أن الله عز وجل كلفه بعد أن أراه الآيتين العظيمتين أن يذهب إلى أكبر طاغية عرفته الدنيا وأكبر متجبر دخل إلى متاحف التاريخ، فاستعان موسى عليه السلام بربه وسأل مولاه أن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يحلل عقدة من لسانه وأن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخاه، فاستجاب الله تعالى لدعوته وذكره بمجموعة النعم التي أسبغها الله عز وجل عليه، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. ذكر الله تعالى كليمه بأنه لبث في مدين بضعة سنين، وهي العشر السنوات التي بقيها في خدمة صهره مقابل زواجه بابنته. ثم جئت على قدري يا موسى، جئت في الوقت الذي قدرته لك. قال قتادة، وهذا القول الثاني، جئت على قدري يا موسى، جئت على قدري وشرف النبوة والرسالة. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك لنفسي لا للآخرين، فأنت مخلوق لهذه المهمة ولهذه الرسالة، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي بحججي وبراهيني ومعجزاتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعف في ذكري ولا تفتر عن ذكري إذا ما واجهتما ذلكما الطاغية. تقول العرب توانى فلان في الأمر، أي ضعف فيه، ولا تنيا في ذكري، إلزما ذكري وأكثر من ذلك، لأن ذلك قوة لكما، ولأن بذلك يشد على قلبيكما. وفي هذا درس لكل داعية إلى الله تعالى، إذا ما قدر الله عز وجل له مواجهة من المواجهات، أو مناظرة من المناظرات، أو أن يلقي مثلا كلمة في قوم، أن يلزم ذكر الله تعالى، وأن يكثر من ذلك قبل كلامه تسبيحا وتحميدا، تهليلا وتكبيرا، استذكارا واستغفارا، لأن بذلك يتقوى العبد على هذه المهمة العصيبة وعلى هذه المواجهة الجسيمة. اذهب أنت، اذهب بآياتي، اذهب واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى وبغى وتمرد وتجهرم وعتى وعصى ربه، فإنه الذي ادعى الألوهية والربوبية من دون الله الواحد الأحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه من أجل دعوته ونصحه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لطيفا، كله رفق وكله لطف، نصيحة ملؤها الشفقة، لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، إنها هنا درسا للدعاة إلى الله تعالى، ويعد هذا من الأصول الدعوية التي ينبغي أن يهتم بها كل داعية وكل مصلح على مر الأزمان والدهور. فقول له قولا لينا، إن فرعون أعدى أعداء الله وأبغض خلق الله إليه عز وجل، وموسى إذ ذاك في ذلك الوقت هو صفوة الله عز وجل من خلقه، لكن مع ذلك انظروا إلى حلم الله تعالى، أمره أن يقول هو وأخوه هارون لفرعون قولا لينا، أن يلين له الخطاب، أن يتلطف في الكلام. وهذا من تمام الحكمة أيها الأحباب، فالإنسان إذا سلك طريق اللين وطريق الرفق فإن الله عز وجل يعطيه ما لا يعطيه إياه لو سلك طريق الشدة والعنف، لأن اللين ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع اللين من شيء إلا شانه، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فأنت مثلا داعية إلى الله، إذا قدر الله عز وجل لك أن تواجه كبيرا من الكبراء، أو مسؤولا كما يقال من المسؤولين، أو وجيها أو رئيسا أو ملكا أو قل ما شئت، فعليك أن تلين خطابك، لأن هذا أمر الله عز وجل لكليمه الذي أيده برسالاته وبكلامه. عليك أن تلين خطابك، لأنه سيتحقق لك باللين والرفق ما لا يتحقق لك بالشدة والعنف. والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بما يصلح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فحكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن يسلك الإنسان في بعض المواضع في الدعوة إلى الله، وبخاصة في مثل هذه المواضع التي يقابل فيها الإنسان الكبراء والسادة وذوي السلطان، أن يسلك طريق اللين والرفق في الدعوة لهم مع ظلمهم، مع بطشهم، مع كفرهم، مع تجبرهم، لكن مع ذلك أمر الله تعالى أن يسلك الإنسان طريق اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الداعية إذا سلك طريق اللين والرفق أيها الأحباب فإنه سوف تحصل له أمور كثيرة وفتحات عجيبة، سيكسب بذلك قلوب المدعوين، سوف ينقاد المدعوون إلى كلامه. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأنه يغلب على طبعه الشدة والغلظة والبطش والجبروت. فقولا له قولا لينا سبحانك ربنا ما أحلمك. يقول الحسن البصري رحمه الله فقول له قولا لينا، أي لين له في الخطاب، قول له إن بين يديك جنة ونارا، إن بين يديك معادا، يعني كلام فيه لين فيه لطف، لا تأتي إليه تقول أنت ظالم أنت فاجر أنت مستبد، أما إذا هبت لتكفره هكذا فالمسألة أشنع. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وهب بن المنبه رحمه الله قول له إني أقرب إلى العفو والمغفرة منه إلى الغضب والعقوبة. وقال قتادة رحمه الله سبحانك ربنا ما أحلمك، إذا كان هذا مع الذي قال أنا ربكم الأعلى فما ظنكم بمن سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن جرير إن لعل هنا إما أن تكون للاستفهام أو أن تكون بمعنى كي، أي للتعليل، لعله يتذكر أو يخشى. قول له قولا لينا فانظر هل يتذكر أو يخشى، أو يكون المعنى لعله يتذكر أو يخشى أي لكي يتذكر ويخشى، والمعنيان صحيحان وبالله التوفيق. اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا درس أيضا أيها الأحباب، مع أن فرعون رمز للكفر والعناد على مر الأيام والدهور، لكن مع ذلك أرسل الله عز وجل إليه كلمة، أرسل إليه رسوله ونبيه، بل أرسل إليه رسولين نبيين كريمين من أجل أن يقيم الحجة عليه. وفي هذا درس لكل داعية ومصلح، أنه ينبغي عليه أن لا ييأس من قلوب المدعوين وأن لا يحكم على الناس بأنهم قد هلكوا، فإنه من قال هلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم. وهذا فرعون رغم كفره البواح الذي كان يصرح به، لكن الله تعالى أمر الله عز وجل موسى أن يذهب إليه لإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عن قلبه لعله يتذكر أو يخشى. لأن بعض الناس يقول هذا طاغية والطغاة لا يهديهم الله، هذا ظالم، هذا، وربما حكم عليه بالنار، قال هذا من أهل العذاب، وهذا أمر فظيع، لأن التكفير كالوعيد، ولأن الحكم بالنار بالتعيين على شخص أمر محرم، ولا يحكم على شخص بأنه من أهل النار حتى ولو كان يعمل بعمل أهل النار بعينه حتى تقام عليه الحجة، بل حتى ولو مات على ذلك لا يقال فلان من أهل النار إلا بدليل من الكتاب والسنة. فإذا مات على الكفر أو على الشرك نقول كل من مات على الكفر أو الشرك فهو من أهل النار، أما أن نقول فلان ذهب به إلى الهاوية أو ذهب إلى النار فهذا أمر فظيع، بل حتى في الشهادة والجنة. ولذلك بوب العلماء في كتب الحديث باب لا يقال فلان شهيد، لأن مسألة الوعيد والوعد أمرها إلى الله، لأن هذا من علم الغيب، من الذي أطلعك على ذلك أنت؟ فهنا أرسل الله تعالى كلمة إلى موسى عليه السلام، أرسل الله عز وجل كلمه إلى فرعون ليقيم عليه الحجة، لأن المسألة ما كانت عبثا، المسألة مقررة في تقدير الله تعالى، يعني ما كانت المسألة، نعم إنها كانت محسومة في قدر الله تبارك وتعالى، ولكن هنا أرسل الله تعالى موسى ليس على سبيل العبث، بل رسالة حقيقية ليقيم الحجة عليه لعله يتذكر أو يخشى، لأنه ينبغي أن لا ييأس منه، لعله أن يهديه الله عز وجل، مع أنه كان الذي يقول أنا ربكم الأعلى. وها هي قلوب قد أظلمت بالشرك والكفر والعداوة والإسلام، فشاء الله عز وجل لتلك القلوب أن تخرج من الظلمات إلى النور، وأن تخرج من الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. انظر إلى قلب عمر رضي الله عنه، كيف كان قبل الإسلام، كيف كان في الجاهلية تجاه الإسلام وتجاه رسول الإسلام، يوم أن أسلم أقبل ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يقول لا إله إلا الله. كيف كان قلب عكرمة ابن أبي جهل، كيف كان قلب خالد بن الوليد رضي الله عنهم وغيرهم كثير. فلا، إياك أن تيأس من مدعو، لا تقول إنه ظالم، إنه بلغ قمة الكفر، إنه ميؤوس منه، لأن الله قال لعله يتذكر أو يخشى. ثم إن هذا أيضا دليل ورد ودرس لأولئك الذين يسلكون مسلك التكفير ومسلك الإرهاب والتفجير، الذين ينادون بالخروج على الحكام والسلاطين وحمل السلاح في وجوه حكامنا، هؤلاء نصفعهم بهذا الدليل، نقول إن الله علم أن فرعون كافر، وشهد له بأن أو شهد عليه بأنه طغى وبغى وتمرد وعتأ، لكن مع ذلك مع كفره البواح أرسل الله تعالى إليه موسى ليقيم عليه الحجة، وكان الله قادرا أن يخسف به الأرض أو أن يفيض عليه البحر، لكن أرسل إليه موسى حتى يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن لا نحكم على شخص بالكفر بتعيينه، بل لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإياكم أيها الأحباب أن تسمعوا لهؤلاء الشراذم الذين يطوفون في المساجد ويبثون هذه السموم في عقول شبابنا وأبنائنا، احذروا منهم، لأنهم لا علم لهم، غير مؤصلين، لم يأخذوا العلم عن العلماء، أين شهاداتهم، أين تزكياتهم عند من درسوا، سموا لنا شيوخكم. هذا قرآن يا أيها الناس يقرر هذه المسائل الدعوية، بل هذه المسائل العقائدية، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وهنا الظاهر أن موسى عليه السلام وصل إلى مصر والتقى بأمه وإخوته وأخيه هارون، لأن الله قال قال ربنا أي موسى وهارون، وذلك كما قال السدي رحمه الله، فإنه لما وصل إلى مصر كان الله قد أوحى إلى أخيه هارون أنه سيبعثه نبيا ورسولا مع أخيه موسى، ثم لما التقى بأخيه كلمه بالمهمة التي وكله الله عز وجل بها والرسالة التي بعثه الله بها، فقول له قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. من القائل؟ موسى وهارون المؤيدان بحجة الله وسلطان الله وآيات الله جل وعلا. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني أن يعجل علينا بالعقوبة، وذلك لأنهما يعلمان أنه ظالم مستبد فاجر، وأن جنوده كثر في بلاد مصر، وأنه لا يخشى أحدا ولا يرقب في إنسان إلا ولا ذمة. فقال هذه المقولة، وهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، أن يخاف إنسان مؤمن من إنسان ظالم لا يلام على ذلك، لكن انتبهوا، هناك نوعان من الخوف للدعاة، فرق بين داعية يخاف من ظالم على نفسه هو، لنفسه ودنياه وأولاده ومنصبه وسمعته وذياع صيته، وبين داعية يخاف على نفسه لأجل الدعوة إلى الله، لأجل مواصلة رسالته ومهمته، فرق كبير بين الرجلين. فهنا خوف موسى وهارون ليس على أنفسهما فقط، بل على هذه الرسالة وهذه الدعوة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى. فماذا كان الرد من الله عز وجل؟ كان الرد كله تأييد ونصرة وإحاطة في إثبات لصفات جليلة لله تعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا منه، فإن قلبه بين أصبعي وإن روحه في قبضتي، فلا يتنفس نفسا واحد إلا بإذني، ولا يبطش ولا يتحرك إلا بإرادتي ومشيئتي. لا تخاف. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. معكما معية لائقة به سبحانه، معية نصر وتأييد، معية مقيدة بالشخص والوصف هنا. وفي الآية إثبات لهذه الصفة، صفة المعية لله، فالله مع خلقه معية عامة، لا بذاته بل بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، وهو معكم أينما كنتم، لا بالذات بل بالصفات كصفة السمع والبصر والإحاطة والعلم. وهناك معية خاصة ينالها الإنسان، وهي معية التأييد، فإما أن ينالها بشخصه، وهذه لا تثبت إلا بالدليل الأنبياء والمرسلين، وإما أن تكون معية بالوصف، أن يتصف الإنسان بوصف يجعله يكسب معية الله الخاصة التي تفيد التأييد، كالصبر والله مع الصابرين، كالإحسان مع المحسنين مع المتقين، وهكذا. هنا قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أسمع كلامكما وكلامه، أرى حالكما وحاله، وعملكما وعمله. وهذه الآية أثبتت صفة السمع والبصر لله، فالله يسمع بسمع حقيقي لا يشبه سمعه سمع المخلوقين، يسمع بسمع حقيقي بصفة حقيقية، فهو سبحانه وتعالى يدرك بسمعه جميع الأصوات ما خفي وما علم، ويرى سبحانه وتعالى أيضا برؤية حقيقية وببصر حقيقي ما يرى وما لا يرى لنا، سواء رأينا ذلك أم لم نره. والسمع والبصر هنا يفيدان التأييد لموسى وهارون والتهديد لفرعون وجنوده. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول: إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقول: إنا رسول ربك، عرف بأنفسكما، فقول: إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ليس المراد أرسل معنا بني إسرائيل ليخرجوا من مصر، لا، فأرسل معنا بني إسرائيل يعني أطلق سراحهم من هذا القهر وهذه العبودية، فإنهم عبيد لله تعالى، وهو شعب كريم من سلالة الأنبياء الكرام، إنهم بنو إسرائيل من أبناء يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، فلا ينبغي عليهم أن يذلوا إلا لخالقهم، فلا يركعوا إلا لربهم، ولا يسجدوا إلا لمولاهم سجودا حسيا أم معنويا. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تستخدمهم في هذه الخدم والأعمال الشاقة المهينة الذليلة المذلة الخسيسة الحقيرة فيما يخدم دولتك وسلطانك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وانظروا إلى دعوة موسى إلى فرعون، ما هو كلامه له؟ أود أن نتنبه لهذه المسائل، لأنها أصول دعوية بل وعقائدية أيضا، تصحح مسار الإنسان ومنهجه في هذه الحياة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. قد جئناك بمعجزة وآية ظاهرة بينة، والسلام على من اتبع الهدى، أي إنك ستسلم من عذاب الله وغضبه إن اتبعت هدى سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره يرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء، كما أرسل إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى، كان يكتب في رسائله وكتبه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. قال الزجاج: وليست هذه تحية كما يظن الناس أو كثير منهم، السلام على من اتبع الهدى ليست تحية، لأنها ليست ابتداء خطاب ولا نداء، بل المعنى والسلام على من اتبع الهدى أي السلامة لمن اتبع هدى الله عز وجل. بعض الجهل يسلم على المسلمين إذا دخل قال السلام على من اتبع الهدى، لا السلام عليكم، لا تقول السلام على من اتبع الهدى، هذه ليست بتحية ولم تكن تحية أصلا من موسى وهارون لفرعون. والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قول له إنه قد أوحى الله عز وجل إلينا أن العذاب على من كذب بالأخبار وتولى عن الأحكام، من كذب بقلبه وتولى بفعله. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فإن قلت أهذا هو أسلوب اللين؟ نقول نعم، إن الترهيب لا يخالف أسلوب اللين، فاللين ترغيب وترهيب، ذكر للوعد والوعيد. فقول له قولا لينا، القول اللين لا تملق فيه ولا مداهنة، لا نفاق ولا مخادعة، يبقى الحلال حلالا والحرام حراما والحق حقا والباطل باطلا والسنة سنة والبدعة بدعة. لأن بعض الناس تنقلب الموازين عنده، يذهب ليتلين في الدعوة فيصير ينافق ويداهن ويغطي الحق وربما يجعل الحرام حلالا لإرضاء هذا الذي أمامه. فلا بد من تصحيح هذا المفهوم، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهذا لين ما فرخ في وجهه، بل أخبره بوعيد الله تعالى لمن؟ لمن كذب وتولى. فانطلق عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع من ربه تبارك وتعالى ما سمع، انطلق مع أخيه مستعينين بالله عز وجل إلى فرعون. ولما وصل إلى قصره ووقف على باب القصر على ما ذكره ابن الجوزي في قصص القرآن رحمه الله تعالى إلى فرعون، قال من أنت؟ قال قل له أنا رسول رب العالمين. فكاد الحاجب أن ينخلع قلبه وأصيب بالذهول والذعر وتلعثم في الكلام وذهب بأنفاس المتقطعة يخشى ماذا سيقول لفرعون رب العالمين، لأنه تقرر في نفسه أن رب العالمين هو فرعون والعياذ بالله، فجعل يتلعثم في كلامه فزين الكلام بطريقته، يقول له إن على الباب مجنونا يقول إنه رسول رب العالمين، رسول رب العالمين أدخلوه. فدخل موسى عليه السلام مع فرعون وصار الآن على بلاط الطاغية. تخيلوا معي الآن نفسية موسى وهارون، فوقف أمامه، فكان أول ما نطق موسى عليه السلام قال لفرعون، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هكذا جرأة عجيبة، وهذا دليل على أن الله تعالى استجاب لدعوته. ألم يقل اشرح لي صدري؟ ألم يقل احلل عقدة من لساني؟ اسمعوا إلى اللباقة الآن وإلى الفصاحة وإلى الجرأة وإلى الشجاعة. أول ما بدأ عرف بنفسه، وهذا درس للدعاة. أنت إذا أردت أن تتكلم في أناس لا تعرفهم عرف بنفسك، قل من أنت؟ قل أنا داعية إلى الله، أنا طالب علم، أنا درست عند فلان، أنا إمام المسجد الفلاني، أنا خطيب المسجد الفلاني، وليس هذا من باب تزكية النفس حتى يطمئن إليك المدعو. ولذلك عرف موسى عليه السلام بنفسه مع أن فرعون يعرفه، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، لا أقول على ربي إلا الحق، فأرسل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل. فلما سمع ذلك فرعون اندهش وجعل يمتن على موسى ويذكره بالماضي. ماذا قال له؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ألم نربك فينا وليدا، ألم تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا وتتربى على فراشنا؟ هذا هو جزاء هذه الخدمة وجزاء هذا الإحسان. جعل يمتن عدو الله على موسى عليه السلام، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ثم هذه السنين التي لبثت فيها في قصرنا وأمام أعيننا لماذا لم تدعي هذه الدعوة؟ لماذا لم تأتي بهذا الكلام من قبل؟ ولبثت فينا من عمرك سنين. وجعل عدو الله يهول فعلة موسى ويجسمها على عادة أهل الباطل والزور، وفعلت فعلتك التي فعلت. انظر، وكأنه يريد أن يخبره أن القصاص ينتظره من وراء الكلمات، أنه قادر على أن يقتص منه ليقطع رأسه، يذكره بقتل موسى للقبطي نعم للقبطي. وفعلت فعلتك التي فعلت، أسلوب التهويل والتشنيع والتفخيم للأخطاء على عادة أعداء الله عز وجل ورسوله. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني وأنت من الجاحدين لنعمتنا. فظن فرعون أنه سيسقط في يدي موسى وأنه سيغلبه بما قال وأنه سيفحمه، ظن ذلك. لكن موسى عليه الصلاة والسلام رد عليه بجواب مفحم وجواب مسكت، كان بمثابة الصفعة على وجهه. ماذا قال له بعد ذلك؟ ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أنا فعلت هذه الفعلة، ما أنكرت ذلك، ولكنني كنت من الضالين أي من الجاهلين كما قال المفسرون، كنت من الجاهلين. ثم إنني فعلتها عن خطأ أم عن عمد؟ عن خطأ. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، خفت على نفسي منكم حتى تقتلوني بغير حق، ففررت منكم، وذلك من مصر إلى مدين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وهبني ربي تبارك وتعالى حكمة وحكمة، ووهبني الرسالة والنبوة. ثم جعل يحاج فرعون أيضا ويرد عليه في جرأة وشجاعة عجيبتين، وهو يقول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمتن علي بهذه النعمة بأنني تربيت في بيتك وليدا وأكلت من طعامك وشرابك ونمت على فراشك مقابل استعبادك لإخواني من بني إسرائيل، أفيفي إحسانك لرجل واحد أن استعبدت شعبا كاملا؟ أحسنت إلى رجل واحد ثم إنه إحسان على مرض، ما أردت إلا أن تقتلني، فإنك أصدرت أمرك بأن يقتل جميع الأبناء الذكور، مما دفع أمي إلى أن تخاف علي فتضعني في التابوت ثم لتلقيني في اليم فيؤتى باليم بين يدي آلك وخدمك، لأحرم من أن أربى في بيت أبوي وعلى نظر أمي، تمتن بذلك علي؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، إنك أحسنت إلى رجل واحد إحسانا فيه نظر وأهلكت شعبا بكامله، وظلمت واستعبدت أمة بأسرها. فأفحم فرعون بهذا الجواب فأسقط في يديه. فماذا كان رده بعد ذلك؟ نترك الجواب بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا رد موسى عليه السلام على فرعون وأفحمه بهذا الجواب المسكت، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فراح فرعون يسأل موسى عليه السلام عن الحجج والبراهين التي تؤكد صدقه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي خلق كل شيء ثم هداه إلى ما قدره عليه، وهذا كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال ابن كثير وغيره أحسن تفسير في هذه الآية أن فرعون سأل موسى عليه السلام عن الأمم الماضية الذين لم يعبدوا الله تعالى، كأنه قال فما بال الأمم الماضية الذين لم يعبدوا إلهك الذي تدعو إليه وربك الذي أرسلك، ما بالهم ما عبدوه؟ ماذا حصل لهم لماذا لم يعبدوه؟ لماذا أتيت بهذا الدين الجديد وهذه الدعوة الجديدة؟ قال فما بال القرون الأولى؟ فرد عليه موسى قال علمها عند ربي، أي أن الله تعالى أحصى أعمالهم وسيجزيهم على أعمالهم كاملة غير منقوصة. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشذ جل وعلا، لا يشذ ولا يخطئ، لأن ظل وأظل كلاهما له معنى، فظل هو أن يضيع الإنسان الشيء الثابت، وأظل الشيء المتحرك، تقول العرب أظل فلان بعيره، وظل فلان بيته أو الطريق. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، سخر لكم الأرض وخلقها لكم تسافرون على ظهرها وتمشون على متنها من غير ما صعوبة، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أي وجعل لكم فيها طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي العقول السليمة الكاملة، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهنا دعوة من موسى عليه السلام إلى فرعون إلى وجوب الإيمان بالمعاد والبعث بعد الموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما قال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولكن فرعون عدو الله، غلا في قلبه مرجل الغيب، وقرعت أذنيه كلمة رب العالمين فلم يقتنع بها، ولذلك راح يسأل مرة أخرى ويقول، قال فرعون وما رب العالمين؟ ما رب العالمين؟ قال ابن كثير وغيره من السلف والخلف أي وما رب العالمين غيري والعياذ بالله. وهذا يدل كما قال العلماء على أنه كان جاحدا بالكلية لوجود الله، كان جاحدا بالكلية لوجود الله، بل يعتقد في قرارة نفسه أنه هو الرب وأنه هو الإله. يعني لما سأل موسى هنا قال فرعون وما رب العالمين، لا يسأل عن عظمة الله أو صفاته أو وجوده، لا، وما رب العالمين غيري، فهناك حذف وقع كما قال مقدر كما قال أهل التفسير من السلف والخلف. قال فرعون وما رب العالمين، انظر إلى الكبرياء وإلى العناد ولا التجهرم على الله عز وجل، قال فرعون وما رب العالمين. فأجابه موسى، وهنا سلك أقوى الأدلة العقلية النظرية الحسية على وجود الله، واستدل بأعظم الخلق الذي يشاهده الناس كلهم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا أدليت بحجتك ابدأ بالأقوى كما فعل موسى عليه السلام، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كانت لكم عقول تعقلون بها وتميزون بها بين الحق والباطل والنور والظلام والإيمان والكفر، رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبر شؤونهما الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهنا راح عدو الله يستثير تعجب من حوله، لأن موسى وهارون عليهما السلام ما كان يدعوان فرعون بينهما وبينه، بل كان فرعون في جنده ووزرائه وكبرائه وحاشيته، فجعل عدو الله يحمل قومه على الاستهزاء، يستجيشهم ويستثير استهزاءهم وسخريتهم وتعجبهم في إنكار. قال لمن حوله لا تستمعون، تسمعون لهذا الذي يقوله؟ قال لمن حوله ألا تسمعون؟ ما سكت موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الله أكبر، ربكم ورب آبائكم الأولين، خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين سبقوا فرعون. جرأة وشجاعة وثبات من الله عز وجل. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وهنا ذهب فرعون ليرمي موسى بالكذب وليرميه بالسحر. قال للملأ حوله, قال لمن حوله ولا تستمعون, قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا قام فرعون يقول ماذا؟ يهدده. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, إنها شنسنة معروفة من أخزم وطريقة قديمة وحديثة أن يرمى الداعية إلى الله والعالم والمصلح, أن يرمى بالكذب بالتطرف بالإرهاب بالرجعية بالتزمت, وكل زمان له مصطلحه الذي يصطلح عليه أعداء الأنبياء والرسل. فمن قبل كان الداعية والمصلح والرسول يرمى بالسحر والجنون, في هذا العصر التطرف الإرهاب التزمت الرجعية وهكذا, كل عصر تختلف فيه هذه المصطلحات لكنها تصب في مصب واحد, وهي تعيير أهل الخير وتعيير أهل الإصلاح والدعوة حتى ينفر عنهم الناس وحتى يفر عنهم الناس. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لكن موسى عليه صلوات الله وسلامه ما ذهب ليدافع عن نفسه, ما قال أنا أعقل منك, أنا كلم الله, أنا كلمني ربي بلا واسطة, أنا كذا. لأن الداعية إلى الله تعالى لا يغضب لنفسه أبدا ولا ينتقم لنفسه, لأنه لو ذهب لينتقم لنفسه أو يغضب لنفسه لراح كل شيء ولفشل في دعوته. ولذلك لم يلتفت لهذا الوصف الذي وصفه به فرعون, لم يلتفت لذلك واحتسب ذلك عند الله تعالى, فأردف قائلا بعد أن قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون, الأولى إن كنتم موقنين, إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة, وهنا إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب, أي رب مشرق الشمس ومغربها ومشرق الكواكب ومغربها إن كنتم تعقلون, إن كانت لكم عقول سليمة. قال ابن كثير أي فاعكسوا ذلك كما قال الخليل عليه السلام للنمرود, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. جرأة وشجاعة ولباقة وفصاحة وثبات على المبدأ, لأن موسى عليه السلام هنا انتبهوا, وهذا أصل أصيل في الدعوة. هل ذهب موسى ليسأل فرعون أن يتنازل عن الحكم أو أن يتنازل عن السلطة أو أن يقول أتينا لنخلعك أو لنقيم حزب معارضة هنا في البلد أو حزب سياسي؟ أبدا, دعاه إلى الإيمان بالله وحده. هذه هي الغاية, أن تؤمن بالله عز وجل وأن تقر بوحدانيته وأن تترك الناس يعبدون الله عز وجل في أمن وأمان, لأن المناصب وهذه الأمور كلها أمور زائلة ثانية. وفي هذا رد على الذين ينادون بوحدة الحاكمية فيستدلون بمثل هذه الأمور, يظنون أن موسى ذهب لأجل أن يقيم السياسة, موسى ذهب من أجل أن يدعو فرعون إلى الله الواحد القهار. وهذه هي الدعوة الصادقة, وهي دعوة الأنبياء, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فلما سمع ذلك فرعون خشي على القلوب التي تحيط به أن يلامسها شغاف الإيمان أو شغف الإيمان, فذهب يتوعد ويهدد ويرغد ويزبد على عادة أهل الجور والظلم, لأنه لا حجة له وقد أسقط في يديه, فلم تبق له إلا لغة واحدة إلا لغة التهديد. قال لئن اتخذت إله غيري لا أجعلنك من المسجونين, إذا لم تعترف بالألوهية إلا لي وبالربوبية إلا لي, إن لم تترك هذا الدين الجديد الذي أتيت به وهذه الدعوة التي أتيت بها, السجن ينتظرك, أحبسك من المسجونين والملة التبعيض. فدل ذلك على أنه له سجونا قد ملأها بالمساجين. قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. فلم يلتفت موسى إلى ذلك لأنه داعية صادق, والداعية إلى الله تعالى لا يلتفت إلى هذه الأمور, بل يدعو إلى الله تعالى حيثما حل وارتحل في حضره وسفره. في السهل والجبل، في القصر والسجن، فهو كالغنمة لا ينام إلا على صوف، حبسه خلوة، نفيه سياحة، قتله شهادة. قال لمن حوله، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، لو أتيت لك بحجة واضحة وآية بالغة ودليل قاطع وبرهان ساطع ماذا ستقول؟ فرضي فرعون بذلك، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. وهنا كانت العصا في يده، وبينه وبين فرعون مسافة ما يستطيع أن يقترب لأنه لا يقترب إليه، فألقى عصا. لما ألقاها تحولت إلى ثعبان مبين. لكن انتبهوا الآن، في المرة الأولى قال الله عز وجل فألقها فإذا هي فألقاها فإذا هي حية تسعى، والحية معروفة وهي الأنثى من الثعابين. لكن هنا أمام فرعون قال الله عز وجل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ذكر فإذا هي ثعبان مبين. قال السدي لما انقلبت العصا إلى ثعبان وهو الذكر من الحيات فتحت فاها فكان لحيها الأسفل في الأرض أمام فرعون، وفكها الأعلى على حافة سور القصر، ثم أقبلت على فرعون لتأكله ولتنقض عليه، فذعر فرعون وأحدث ولم يكن يحدث. ذكر كثير من المفسرين وأهل التاريخ أنه كان يشرب شيئا، لأن عصر الفراعنة معروف بالتقدم في الطب، كان يشرب شيئا حتى لا يحدث، كان قد قل ذهابه إلى بيت الخلاء، فأحدث ولم يكن يحدث وخرج منه شيء، وقال يا موسى يا موسى خذها وإني أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى. وما زالت الآية الأخرى أدخل يده في كمه ثم أخرجها ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كقطعة القمر تتلألأ بلا مرض ولا برص. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهنا أحس فرعون مرة أخرى بالخطر الداهم، وأيقن أن هذه المسألة ليست على سبيل السحر، لكن هل سيقر؟ إنه لكفره وعناده وجبروته لن يقر بذلك. ذهب ليلتفت إلى من حوله ليقول، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، هذا ساحر عليم، هذا ساحر بارع، خشي عدو الله. يعني لم يكتفي الآن بكفره هو، بل ذهب ليحث هؤلاء الذين حوله على أن يكفروا بموسى وبدعوته وبدينه. قال للملأ حوله، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. لكن انظروا إلى هذا الأسلوب الذي استعمله، راح يدندن على وتر حساس عندهم. ففرعون يعلم أن ملأه وقومه يحبون مصر ويحبون بلادهم، وهم أعزاء في بلدهم، أعزة كالملوك وكالأمراء، راح يدندن على هذا الوتر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. سبحان الله، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فهو قال ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل استثارة حمية قومه وملئه، حتى يكون له حزب أمام حزب الله وحزب موسى عليه صلوات الله وسلامه. يريد أن يحملهم على العداوة والبغضاء لدين الله ولرسول الله عليه صلوات الله وسلامه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يسلب منكم الحكم، أن يسلب منكم السلطة، أن يسلب منكم البلاد، أن يخرجكم من البلاد على عادة أهل الفجور. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. سبحان الله، هو الآن قبل قليل كان هو الذي يأمر وينهى، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فصار الآن متبوعا، فماذا تأمرون؟ وهل كان لهم أمر ونهي معك؟ صرت الآن تخيرهم في الأمر والنهي، وهل هذا إلا من التناقض بمكان الذي ينم ويدل على كذب فرعون؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وتتواصل المواجهة بين موسى عليه صلوات الله وسلامه وفرعون. نترك الحديث عنها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.